بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب للبخاري وهو باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم في كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح، يريد رحمه الله أن يبين أن الجن موجودون وأنهم مكلفون، ثم ذكر مسألة تترتب على التكليف وهي مسألة الثواب والعقاب. وفي الجملة تكليف الجن واضح جدا، وهنالك مسألة وهي هل أرسل إليهم رسل من الجن أو أن رسل الإنس هم مرسلون إلى الجن أيضا. الأكثر والأشهر الذي عليه أكثر الأمة والعلماء على أن الرسل من الإنس خاصة، وسيأتي ذلك بعد قليل إن شاء الله. ثم تكلم العلماء عن ثواب الجن وعقابهم، فلا يكاد يقع نزاع في عذابهم إذا كفروا أنهم يعذبون، ولكن من أطاع منهم هل يدخل الجنة وجد الخلاف في هذه المسألة. فالبخاري يشير بوضوح إلى أنهم يثابون ويعاقبون، مؤمنهم يثاب وكافرهم يعاقب. واستدل المصنف بأدلة، منها قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى آخره. هذا السؤال يعني يسأله الرب جل وعلا لمن؟ للإنس والجن، إذن فهم مكلفون. وسئلوا عن إجابتهم لرسل الله: ألم يأتيكم رسل منكم، فيقطع الله عز وجل المعاذير لأنه قد أقام الحجة عليهم ببعثة الرسل. فالرسل من حكمة الله جل وعلا التي من أجلها بعثهم، من هذه الحكم أنه يقيم الحجة على العباد، ولذلك يبين لهم هذه الحقيقة يوم القيامة، ويبين أنه قد أرسل إليهم رسل، إذن هم محاسبون، وإرسال الرسل إليهم لتكليفهم، إذن فهم مكلفون. وفي قوله رسل منكم، قيل منكم أي من الإنس خاصة، من الإنس خاصة، فهذا الضمير يرجع إلى الإنس، ولذلك اختار أهل العلم أن الرسل من الإنس خاصة وليس من الجن، وليس من الجن باعتبار أن الله جل وعلا قد اصطفى الرسل من الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقالوا إذن الرسالة في ولد آدم في البشر وليس من الجن. وأيضا قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من الإنس رسل ومن الجن نذر، من الإنس الرسل ومن الجن النذر. وحتى ما بعدها: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذا ظاهر أنهم كانوا يسمعون الرسل من الإنس، فقد سمعوا من قبل لنبي ورسول بشري وهو موسى عليه السلام، وسمع منه التوراة. إذن فالرسول المرسل إلى الإنس ظاهره أنه مرسل إلى الجن، لكن الرسالات السابقة ليست عامة لكل الإنس والجن، وإنما الرسول البشري مرسل إلى قومه خاصة، ويدخل في ذلك من حولهم من الجن كما هو الظاهر من كلام أهل العلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فبالاتفاق ما وقع نزاع قط في أنه مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، هذه ما فيها خلاف، وإنما اختلفوا فيما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هنالك رسل إلى الجن خاصة من الجن أو أن الرسول البشري كافي فيرسل إلى الإنس والجن تبع للإنس. ولذلك قالوا منكم في قوله منكم أي من الإنس خاصة وليس من الجن، حتى إن بعضهم حاول أن يستأنس بآية ليفيد أن الضمير لا يشترط أن يرجع للمذكورين من الإنس والجن وإنما يرجع إلى الإنس خاصة، واحتجوا بقوله جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما يعني من الماء العذب الفرات والماء الآخر الملح، يعني من البحار ومن الأنهار. فقالوا مع أن الضمير يشير إلى أو يرجع إلى هذا وهذا، ولكن المقصود أن اللؤلؤ والمرجان من البحار خاصة وليس من الأنهار المياه العذبة. فقولوا منهما أي من الأنهار والمياه العذبة، قالوا لأن اللؤلؤ والمرجان إنما يوجد إنما يوجد في البحار المالحة وليس في المياه العذبة، فقالوا هذا الواقع، وبالتالي لا بد أن يكون مرجع ضمير التثنية إلى أحدهما لا الأمرين. قالوا فكذلك هنا لما خاطب الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، أي من الإنس وهو مرسل إلى الجن. لكن يعني هذا التوجيه والتنظير بين الآيتين ما ارتضاه بعض أهل العلم، ما ارتضاه، مع أن من سبق كتب فيه وبحسب ما وقفت عليه ما اعترضه، لكن وجدت اعتراضا شديدا من الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، يقول هذا غريب، الله عز وجل يخرج منهما ونحن نقول يخرج من أحدهما. فقال فلماذا؟ حتى لو لم يهتدي الناس إلى ذلك في المياه العذبة وإنما وجدوه في المياه المالحة فقط في البحار، فقال هذا لا يعني عدم وجوده، فكم من شيء يبحث الناس عنه ما يجدونه لكن قد يوجد ولو في قليل منهما. فهو اعترض على يعني هذا التوجيه. أما نفس المسألة فيبدو أن الشيخ ما اعترض عليها، هذا الظاهر والله أعلم، بمعنى أن الرسل من الإنس ومن الجن نذر، والاتفاق حاصل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إليهما يعني للإنس والجن، ما في نزاع في هذه المسألة إخوة، وإنما كان الكلام في الرسالات السابقة. طيب، وفي قوله يا معشر الجن فيه ذكر الجن فلا بد من الإيمان بهذا العالم الغيبي. فمن أنكر وجود الجن أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز تأويله بجراثيم الأمراض أو نحو ذلك مما حاول أن يقوله بعضهم. وجود الجن واضح والأدلة صريحة متواترة، بحيث يعلم ذلك يعني كل من ينتسب إلى الإسلام، حتى لو سألت من ليس عنده حظ في العلم أصلا سألت عن وجود الجن يقول لك نعم موجود. ولذلك هذه مسألة بديهية، لا يجوز إنكار عالم الجن وثبوتهم واضح. ولهذا عد منكر وجود الجن كافرا لتكذيبه صريح القرآن. فالله عز وجل يقول يا معشر الجن والإنس، كيف يجي الإنسان يقول ما فيش جن؟ وآثارهم وأفاعيلهم واضحة، يعني حتى وإن لم تره على خلقته فهو يتشكل. وفي الواقع من رأى من ذلك حتى في زماننا ما هو معلوم. ومخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم ودعوتهم للإسلام الأحاديث فيها صريحة وصحيحة لا يمكن دفعها. وتكلم الجن أيضا وأفعاله مما كان في زمن النبوة بعد ذلك معلوم. لو حكينا مسألتين، مر بنا حديث اليمن رضي الله عنه لما سمعوا صارخا ينادي أخراكم، يعني يشير إليهم أن يلتفتوا إلى مؤخرة الجيش، وكان الصارخ من الجن، إلى أن قتل اليمان والد حذيفة رضي الله عنه، ونص على أنه يعني كان شيطانا. ومن عجائب ما مر به قبيل المغري، يعني أحد أفاضل الإخوة القدامى في هذه الدعوة السلفية هنا في السودان، يحكي لي قصة يعني محزنة. يقول دخل في صلح قديم في الكلام بين بعض من يعني وقع بينهم عجفوة بين الإخوة السنين في السودان. يقول نقل عنه كلام غريب ووصل إلى بعض أكابر المشايخ عندنا في العاصمة، وهذا الشيخ من الجضارف. يقول فقابلت الشيخ الهدي فقال لي أنت قلت كذا وكذا، فقال لا والله الشيخ ما حصل. قابله فلان وفلان يمكن نحو أربعة كلهم يسأل وحده، فيقول استغربت جدا. فقلت له يا أخي الفتن واردة وتحريش الشيطان بين أهل الحق واضح، فإما أنه من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، أو لعله هوى ركب بعض الناس وبعض الناس يتلقف الكلام فيمشي وينقل ويسيء النقل، كل وارد. أما الاستدلال لشياطين الجن فمن هذه القصة، قصة والد حذيفة رضي الله عنه، صرخ في الناس أن يلتفتوا إلى الوراء فالتفتوا، النتيجة كانت مقتل اليمن، فلا يبعد. طيب القصة الثانية، قصة الرجل الذي كان عروسا في الخندق واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أهله ثم يعود، فرجع فوجد العروس عند الباب فاغتاظ وكاد أن يضربها، فأشارت إليه لأنه يوجد شيء في الدار أن يتمهل، فدخل فوجد حية عظيمة فضربها، لا يدرى أيهما مات أولا، هل هذا الصحابي أو الحية. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر ذكر أن بالمدينة جنا أسلموا، وهذا يفيد أن هذا الذي دخل هو من الجن وهو واضح، فيعني تشكل في صورة حية. ولذلك في قصص الناس، أعني من الناس الثقات، يحكي أشياء تفيد أن هذا الذي جرى إنما هو من الجن وليس من الإنس. ليس الدرس للقصص، ولكن نريد إثبات ذلك من خلال الكتاب والسنة وبحسب الواقع، لا ينكر ذلك يعني إلا مكابر. يعني حتى الآن لو قرأت لبعض يعني من لا دين عندهم، حتى لو عندهم شيء من الوثنية، لو قرأت في كتبهم في الأساطير يقول لك هنالك أرواح شريرة تصيب الإنسان بأمراض، في ولا ما في؟ ما هذه الأرواح الشريرة؟ كأنها من الجن صحيح، وعندهم طقوس لإبعاد الجن ونحو ذلك موجود. إذن العلم حاصل أعني بوجود الجن، الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك. قال وفي قوله بخسا أي نقصا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي لا يخاف نقصا يعني في الثواب، إذن فهم مثاب صحيح، هذا هو الظاهر. ولذلك البخاري يقول باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، العقاب متفق عليه أن من أساء من الجن وكفر وكان من جملة الزائغين المنحرفين فيعذب، وإنما تكلم بعض الناس في دخول الجن للجنة إذا كانوا مسلمين، ظاهر هذا أنهم يثابون. قال مجاهد في قوله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وأمهاتهم بنات سروات الجن، صلى الله عليه. على كل هذه من الكفر الشنيع، ووصف الله عز وجل بما لا يجوز وصفه به. فكفار قريش قال الملائكة بنات الله، طيب وأمهات الملائكة من؟ قالوا بنات سروات الجن، سروات جمع سراها، والمقصود يعني من لهم العزة والسيادة والرفعة، فهذا ما قالوه، تعالى الله عن ذلك. إذن فوجد من الجن كفر، وإنهم سيسألون ذلك. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي يحضرون يوم القيامة للحساب، ولهذا قال ستحضر للحساب، ستحضر للحساب، فتعاقب على ما قالوا من هذه المقالة الشنيعة التي يعني أوحى بها الشيطان إلى البشر. فلذلك إخوة عامة هذه الشرور والأمور المحدثات والكفر ونحو ذلك للشيطان فيه نصيب عظيم، ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين. بهذه المناسبة يعني بعض الناس إذا أراد يعني أن يذكر النكات مضحكة خاصة في بعض الجهات السياسية يقول لك دين الشيطان ذاته يعني استغرب من صنيعهم، أو عبارات زي دي في ولا ما في، لما هم أشد من الشيطان، ما هم أشد منه، قصد في الإغواء والمحاولة، في الإغواء والمحاولات. ولذلك شوف يا أخي قد تناظر شخصا فتسكته، لكن الجن لا، ما عندك إلا أن تكف عنه أن تستعيذ الله من شره، لأنه تكفل له الباب ده يجيك من باب تاني، ما بخليك شغال وصل باستمرار، لكن هو مع ذلك ضعيف كما قال الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طبعا الناس عندهم هالة كبيرة إن الشيطان ده يعني شيء مخيف شديد، لكن لا تنسى أنه ضعيف، ضعيف جدا لظاهر القرآن. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الجن الذي جاء مشوش على النبي عليه الصلاة والسلام خنقه، خنقه عليه الصلاة والسلام حتى أخرج لسانه، وقال لولا دعوة أخي سليمان فربطته على سريرة مسجد المسجد يلعب به من؟ الصبيان، قال الناس الكبار الصبيان، ده يدل على ضعفه صحيح، وأنه مخلوق مهما كان ضعيف، ولذلك هو يشعر بضعفه ونقصه بالمناسبة، ولذلك يتعاظم الجن إذا أطاعه الإنس، يتعاظم جدا، يشعر به يعني كبر وارتفاع. يعني أقرب لك المسألة بمثال وأعتذر عن هذا المثال، يعني لو في إنسان مكانته عالية فطلب ممن دونه خدمة يخدمه يسرع ثم يتكلم في المجالس يقول جاءني فلان وفعلت كذا وأوصلته وإلى آخره، صح ولا لا؟ يفتخر ولا لا؟ الأقل يفتخر بأنه خدم من؟ معلش تقريبا مسألة فقط ليس إلا. فالجن يتعاظم بهذه الصورة وأشد أقول يتعاظم إذا وجد الإنسان تبعا له. وهذا يجرني إلى مسائل أخرى لكن دعونا في موضوع الدرس قد يجرنا إلى أبواب الرقية إلى غير ذلك. طيب جند محضرون أي عند الحساب, أي عند الحساب يريد تفسير ما سبق. ثم قال المصنف إذن في من خلال ما ذكر المصنف رحمه الله من آيات تفيد وجود الجن وتفيد تكليفهم وتفيد ترتيب الثواب والعقاب بناء على الموافقة والمخالفة, بناء على الموافقة والمخالفة, هذا ما عرضه المصنف رحمة الله عليه. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. شوف الأولا الكلام من الصحابي لكن بيّن في آخر الحديث أن ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فقال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن في هذا الحديث فيه أن الإنسان قد يعمل في البادية ومن ذلك رعي الغنم. يقول إذا أذنت بالصلاة ففيه مشروعية رفع النداء وهو الأذان. قال فارفع صوتك بالنداء, فيه استحبابه رفع الصوت عند التأذين, ولذلك ثمر عظيمة لقوله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة, إلا شهد له يوم القيامة. ففيه سماع الجن وعقلهم وفهمهم لما يقال, وقد يستلزم ذلك تكليفهم, قد يستلزم ذلك أعني تكليفهم. والحديث يفيد ثبوت الجن ووجودهم يفيد يعني ذلك. على كل فالجن تسمع الأذان, والظاهر هنا في الشهادة ما قد يفهم منه أن هذا الجن الذي يشهد مسلم, لأن الكافر يدبر وله ضراط لا يسمع النداء صحيح, فظاهره أنه مسلم. فكأن البخاري يريد أن يعني يستشف من ذلك إسلام الجن بمعنى أن منهم المسلم ولهذا يشهد, أما الكافر منهم فقد تقدم معنا أنه إذا سمع النداء أدبر, أدبر, فإذا يعني فرغ المؤذن من ندائه عاد, فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيم أدبر مرة أخرى. على كل الجن لهم يعني آثار كبيرة جدا على الإنسان حتى لا يفارقونه حتى في طعامه وشرابه, يتحينون يعني التضييق والتأثير على ابن آدم. ولهذا أمرنا أن نسمي الله عند الأكل ونهينا عن الأكل بالشمال خشية التشبه بالشيطان فإنه يأكل بشماله, وجدها فرصة إذا أكل الإنسان بشماله فإنه يطعم معه. وإذا ما سمي اسم الله عز وجل فإنه يأكل مع ابن آدم, لكن سبحان الله من حكمة الله أنه لو تذكر فسمى الله ولو في آخر طعامه فقال بسم الله أوله وآخره قاء الجن وتقيا فأكل. ولهذا ذكر بعض الإخوة الفضلاء يقول في حق المصابين بالمس قال أنصحهم بأن لا ينسوا التسمية عند الأكل والشرب, لا تقولها بقلبك لأن هذه نية التسمية, وإنما مع ذكر القلب يذكر باللسان، فتقول بسم الله سمي الله، يعني إما أن تجهر بها بحيث يسمعك أقرب واحد أو أسمع نفسك، هكذا يعني يريد هذا الشخص. يقول أحيانا الجن تخدع الإنسان ويقولون له نحن أصلا نسكنك، سميت أو ما سميت فنحن نطعم معك، فيثبط فيترك التسمية. يقول هذا الأخ المعالج، يقول لا، هذه خدعة منه، سميه وسيصيح بعد ولو أيام من الجوع، ويبدأ يفتش في طريقة أخرى غير هذه الطريقة. الجن حريص، يعني حتى قد أحيانا يصل إلى هدفه عن طريق الصغار. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لطعام، وكان الصحابة ينتظرون بداية النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ ثم يأكلون، فجاء طفل يجري إلى القصعة يمد يده، فأخذ بيده النبي عليه الصلاة والسلام وبين للناس أنه دفعه شيطان ليأكل عن طريقه، لأنه الصغير لا ينتبه لمثل هذه الأحكام، يأكل بدون ما يسميه. فإذا عنده يعني ما عنده من المكر في تتبع ابن آدم. الكلام عن الجن تفصيلا تجدونه في بعض يعني كتب أهل العلم، هناك من كتب عن عالم الجن والشياطين من المعاصرين، وأستحسن قراءة يعني رسالة الدكتور عمر الأشقر في عالم الجن والشياطين، يقرأ هذا البحث ويستفاد منه. وتجدون أيضا في بعض الكتب المطولة ذكرا للجن والكلام عنهم. نعم، واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله عز وجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله أولئك ولا يؤمنون، مصرفا معدلا صرفنا إلى الجنة. طيب، في قوله جل في هذا الباب، باب قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. هنا نبه ابن حجر، يقول يعني المصنف لم يدخل تحت هذه الترجمة حديثا، قال واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته، وأحال إلى شرحه في كتاب التفسير من الصحيح. يعني يقول حقه كان أن يكرر هذا الحديث في هذا الموضع لمطابقته لما ترجم له، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الجن وكلمهم، وكان من ذلك أنه كان مما وعدهم به وتحقق لهم ذلك أن لهم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أن يعود أوفر ما يكون لحما فيكون زادا لإخواننا المسلمين من الجن للمسلم منهم. يعني إذا أكلت فاذكر اسم الله ورمي هذا العظم ولا يعني تستنجي به، هذا مما نهي عنه، لا تستجمر به وإنما اتركه، لأنه يعود أوفر ما يكون لحما للمسلم من الجن. ثم جعل لهم عليه الصلاة والسلام روث دواب الإنس زادا لدوابهم، زادا لدوابهم، فهذا مما يعني جرى، وقد آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا، فهل هم في الأحكام سواء مع الإنس؟ هذا الظاهر، ما لم يكن هنالك شيء يختصون به، ما لم يكن هنالك شيء يختصون به. قيدت هذا التقييد لأنه يشبه أن نقول الأصل في النساء أن أحكامهن كأحكام الرجال، صحيح؟ ما لم تكن هناك أمور تختص بهن، فقد يكون مثل ذلك في الجن أيضا، قد يكون مثل ذلك في الجن. فعلى كل إذن فهم مكلفون، وبالإجماع إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مرسل إليهم، مرسل إليه. قلنا ما في نزاع في هذه المسألة قط، وإنما الكلام فيما سبق. استطرادا في هذا الموضع يعني مما يحتج به على أنهم يثابون، ذكرنا ما ذكر البخاري رحمة الله عليه: فلا يخافه بخسا أي نقصا. من صريح القرآن في هذه المسألة آيات سورة الرحمن، لاحظ أن الخطاب فيها للإنس والجن، صحيح؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكان مما نزل يعني في هذا الموضع: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا ظاهر أنه للإنس والجن. إذن بقدر ما يقال يعاقب الجن على ما أساء فيه، وأقول لا يعلم خلاف هذه المسألة في عقوبة الجن الكفار، لكن إنما تكلم بعضهم هل الجن كسائر الحيوان يحاسبون في الموقف ويقتص لبعضهم من بعض، ثم يقول الله عز وجل لهم كونوا ترابا كما يقال للبهائم الحيوان. أقول هذه الأدلة لا تساعد على هذه المقالة، والظاهر إثابة الجن المسلم، وأن الله جل وعلا يثيبهم ويدخلون الجنة كما هو يعني ظاهر هذه الأدلة، والعلم عند الله تعالى واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر بها، عقاب الحيات أجناس، الجان والأفاعي الأساب، عابد بناصيتها لملكه وسلطانه، ويقال صافات نصف أجنحتهن، ويقولن يضللن بأجنحهن. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام بن يوسف، قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، اقتلوا ضغط يديه، والابتر فانهما يلبسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين انا وقائد حيه لاقتلها، فنادى ابو لبابه: لا تقتلها، لا تقتلها. فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات. فقال: انه نهى بعد ذلك عن ذوات الجلود ولي الاعراب. قال: وقال عبد الرزاق عن معمر: قراني ابو لبابه او يزيد او زيد بن الخطاب، وتابعه يونس بن عيينه واسحاق الكبري والزبيري. وقال صالح بن ابي حفصه وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: قراني ابو لبابه وزيد بن الخطاب. طيب، في هذا الباب، في باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابه، وما نقل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ابن حجر رحمه الله نبه إلى أن البخاري كأنه يشير إلى سبق خلق الملائكة والجن على الحيوان. الله يفرح وياك. أعانك الله، يسر الله أمرك. صاحبكم يحتاج إلى مساعدة، هو اللي وقف على المغرب. يشير ابن حجر يقول كأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن خلق الملائكة والجن كان سابقا لخلق الحيوان. طيب، أو يقول يشير إلى سبق جميع ذلك على خلق آدم، على خلق آدم عليه السلام. طيب، هذا يقول ما ظهر له والله أعلم. وبث فيها من كل دابة، الدابة الأصل أنها تطلق على ما يدب على الأرض، ويقولون العرف خص ذلك بذوات الأربع، لكن الظاهر أنه هنا عام لكل ما يدب في الأرض، حتى قال بعضهم يدخل فيه الحيوان، يدخل فيه الطير، عفوا، يدخل فيه الطير. وإن كان بعضهم يقول الظاهر لا ليس كذلك. وأخذ هذا من قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. فعطف الطائر على ما يدب في الأرض، وبالتالي قال بعضهم يخرج الطير من لفظ الدابة هنا، ولكن يمكن أن يقال بالعموم، والله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثعبان الحية الذكر منها، يعني ما كان من ذكور الحيات يطلق عليه أنه ثعبان. يقال الحيات أجناس: الجان والأفاعي والأساود. أشار ابن حجر يقول في بعض النسخ بدل الحيات قال الجان، الجان أجناس، لكن هل يساعده ما بعده الجان والأفاعي والأساود؟ صعب، صحيح، فيه صعوبة. على كل، الحيات أجناس، الجان يعني هنالك يعني جن من الحيات، يعني كما تقول يعني في في في في وصف بعض الكلاب، أو كما جاء في السنة عن الكلب الأسود أنه شيطان. قال بعض من شيخنا: مش المقصود أنه الجان المعروف، لا، وإنما هو شيطان الكلاب، إنما هو شيطان الكلاب. فكذلك في الحيات ما هو كالجن منها، أو جن الحيات، يمكن يقال هذا الكلام. والأفاعي طبعا عادة ما تكون ضخمة وكبيرة، ولعله كما قال يعني بعض العلم في العذاب في القبر أنه يمثل له شجاع أقرع، فهي هذه الأفاعي، فهي هذه الأفاعي. والأساود قيل هي أخبث الحيات ويسلخ جلده. طيب، آخذ بناصيتها، يقول يعني في ملكه وسلطانه. ويقال الصافات أي بسط أجنحتهن، يقبض أي يضربن بأجنحتهن، يعني مما جاء من ذكر الطير ونحوه. طيب، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين أو الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. إذن أمر بقتل الحيات، ونص على قتل يعني هذان النوعين خاصة، كأنهما لا يستأذنان، أما بقية الحياة فتستأذن، أو بمعنى يحرج عليها، يحرج عليها، وسيأتي توجيه يعني بعد قليل إن شاء الله لقوله. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي الحوامش، يعني ما كان من البيوت يقول لا تقتلها. طيب، لو وجدت ملحل تحرج عليها بأن تخرج، فإن خرجت دعها فلعله من الجن، وإلا فتقتل. وهل تحرج عليها بأن تسألها بالله العظيم أن تخرج وتذكرها بالله جل وعلا؟ هل 3 أيام أم 3 مرات؟ الظاهر أنه 3 مرات، أنه تقرر تلك الكلمة 3 مرات. إن خرج ما ما ما, ما لا, لا تعتدي عليه ولا إذن لا تبتدئ به القتل بالنسبة للعوام في البيوت، لكن بالنسبة لهذين النوعين يقتلان رأسا لعظيم ضررهما، يطمسان البصر ويسقطان الحبل، كأنهما من شر الحيات. على كل، في قوله وهي العوامر إشارة إلى عمار البيوت وسكانها من الجن، فالجن يعني قد تساكن الناس البيوت، ولهذا الإنسان يقرأ يعني سورة البقرة في البيت فلا يدخله الشيطان، وإن وجدته حتى لو كان مسلما في البيت فلا يساكنك فيه، وحرج عليه وضيق عليه وتسأله بالله العظيم أن يخرج، فإن خرج فلا سبيلك عليه، وإلا فاستعن بالله وسمي الله وقاتله ولا حرج عليه. وهذا يذكر بمسألة في الرقية يا إخوة، هؤلاء الإخوة الذين يستعجلون إلى الضرب وإلى القتل، وربما قالوا الإحراق، أقول رويدكم ما تستعجلوا، خاطبه بعدل ليخرج، فإن أبى بعد ذلك عاقب. شوف إذا كان هذا العمار وهي في البيوت والبيت بيتك ومع ذلك ما تبدأ بالقتال، صحيح؟ أفلا يكون فيه عظة للإخوة الرقاة الذين يستعجلون في مسألة إذا الجن رأسا؟ ولهذا قد يسلط عليك بالمناسبة، أي يسلط على بعض ولدك إذا كان لا يذكر الله، فلا تعمل بالظلم، اعدل فحرج عليه، فإن لم يستجب للموعظة وللترغيب والترهيب بعد ذلك شريعات العقوبة، وابدأ بالأخف، فإن لم يستقم إلا بقتله عندئذ استعن بالله وقاتله، يعني ابدأ متدرجا، ما تبدأ تهجم من البداية بالقتل. طيب إذن في البيوت عمار من الجن، في البيوت عمار من الجن لا يساكنوننا، يعني إذا جاء واستأذن قال لك أنا مسلم، هذا حصل بعض الإخوة، يعني أذكر استفتاني ويقول جاءهم مصاب، وبعد قراءة طويلة أسلم ذلك الجن، كان متلبسا بشخص، ويقول أسلم وقال أستطيع أن أساعدكم في الخير، أرشدكم إلى نوع الإصابة، إذا جاء إنسان مريض قال أبين لكم شكواه بالضبط، هل فيه سحر أو فيه مس، ولتحقيق ذلك يقول طلب أن يساكن هؤلاء الإخوة في بيوتهم، واستأذن أو اشترط أن يتكلم على لسان صغير في البيت، هذا مكر، وضح يا إخوة؟ الجن لا تأمنه، ويعني الأصل أنه كذب والريبة حاصلة، لماذا يساكننا في البيت؟ لا داعي. ثم أيضا تكلمه على لسان الصبي هذا يعني تلبسه به، فهل تأذن وليس لك أن تأذن بأن يتلبس إنسانا؟ ولو استأذنك أن يتلبس بك لا يجوز، فضلا عن غيرك من الناس، فلا يؤذن له، لا يؤذن له، واستعن بالله وقرأ إخوة، ولا يعني تؤذي نفسك ولا تبحث عن مثل هذه المضايق التي يقع فيها بعض الناس. إذن قد يكون في البيوت عمار من الجن، فإن ظهروا في صورة حيات أو نحو ذلك فإنها تخرج من هذه البيوت. طيب كنت تقول شنو أنت شيخ؟ بالنسبة للحياة أنا مرة في الخلق تجيب حرف تجيب كبير شوية ومرج من البيت وقصيت الجرء وأنا مرة قصلت وكسلت الجرء فيها حاجة حصلت من؟ حصلته خرج من البيت. خرج من البيت، كان الأحسن أن تتركه، لكن على كل حال لا يضرك شيء إن شاء الله، لا يضرك شيء، لكن الأحسن لا تستعجل في قتلها إلا إذا خشيت الأذى، إذا خشيت الأذى وكان من الحيات التي فيها خطورة فمثل هذه قد تقتل. ابن حجر تكلم عن ذي الطفيتين والأبتر. طيب يقول تثني الطفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء. طيب يقول وهي خوصة إلى آخر كلامه، قال شبه به الخط الذي على ظهر الحية، يعني في بعض الحيات عليه هذه الخطوط. بالنسبة للأبتر يقول مقطوع الذنب، نقل عن عبد البر عفوا عن ذي الطفيتين قال جسم الحياة يكون على ظهره خطان أبيضان, يكون على ظهره خطان أبيضان. فبالنسبة للأبتر يقول مقطوع الذنب. وزاد عن نظر ابن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت, يعني جنينها. وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب. قال الداودي هو الأفعى التي تكون قدر الشبر أو أكثر قليلا, أو أكثر قليلا. طيب على كل بالنسبة لهذين النوعين اقتلهما ابتداء, استعملها واقتل بعظيم ضررهما, وما عدا ذلك يعني تمهل في قتله, إذا دعت الحاجة للقتل اقتل وإلا فلا, لأنه بعد ذلك نهى عن ذوات البيوت, نهى عن ذوات البيوت, والله أعلم. طيب كم بقى على الله؟ طيب إذن نتوقف هنا إن شاء الله. هذا السائل يقول أحد الدعاة يقول إنه إذا ذهب إلى بعض المساجد وأراد أن ينصح لله يستحضر في صلاته بعض الآيات والأحاديث, فهل هذه من وسوسة الشيطان؟ يخشى, لا يريدك أن تخشع في الصلاة بالمناسبة, لا يريدك أن تخشع في صلاتك, ولكل مقام مقال. قد يحصل أحيانا, لكن كلما جئت للصلاة تذكر ماذا تريد أن تقول, لعله من الشيطان. حتى سمعت بعض الفضلاء مؤخرا أن الجين أحيانا قد تساعد بعض يعني أهل الشر على ما ظاهره العبادة, وحكى لنا قصة شخص سجين يلقنه الجن القرآن ليطلق سراحه, لأنه في نظام تلك الدولة أن من حافظ القرآن يعني يخفض له نص مدة العقوبة, هذا في السعودية, يعني إذا حكم عليه بعشر سنين حفظ القرآن بده 5 سنين يطلع يمشي. قال فاختبروا شخصا وأجاد الحفظ وما أخطأ قط, لما خرجوا أخبرته إدارة السجن ما أن هذا الرجل قبض في الشعوذة والدجل, والأخ خبير يقول يعاد الاختبار. فأمر مؤذنا في خلف القاعة قال ارفع النداء, ثم توجه بالسؤال لصاحبهم الأول قال اقرأ, ما استطاع أن يقرأ ولا آية, فكأن الجن تساعده للنجاح مع القرآن. طيب على كل حال يعني ذكرت هذا المثال, وقد مر بنا في بعض الدروس الماضية أنه يعني أن الشيطان حريص على أن يأخذ من صلاة الإنسان. لما تكلمنا في حديث أذكر كذا أذكر كذا, ما الذي تذكره؟ بعضهم يقول ربما ذكره حتى ببعض الخير ليقل خشوعه في الصلاة, مش دائما يذكره بالشر وبالمباحات, لا قد يذكره ببعض الخير, والله أعلم. أذن الشيخ. أحد الأخوة يسأل عن صيغة التحريج التي في السنة لأبي داود, أسألك بالعهد الذي سألكم به نوح وبالعهد الذي سألكم به سليمان ألا تؤذوننا, لا أعرف يعني ثبوتها الآن, ما عندي معرفة بثبوت هذه الصيغة والعلم عند الله. يسأل يقول آخر هل يصح ما ينسب إلى بعض أكابر أهل العلم في المملكة القول بأن يأجوج ومأجوج خرجوا وله مؤلف مصنف في ذلك؟ هذا أول مرة أسمع به, أول مرة أسمع بهذه المقالة, وأين هذا الكتاب ومن المؤلف؟ ما أفادنا الأخ؟ أيوة من؟ السعد هذا أستبعده تماما. وأين الكتاب؟ حتى لو صح هذا غاية الغرابة, لأن يأجوج ومأجوج يعني يخرجون متى؟ في زمان عيسى عليه السلام صحيح؟ فأين هذا منه؟ فهو كلام غاية في الغرابة على كل حال. وعلى كل حتى لو نسب إلى بعض العلم وصح عنه ذلك فالإنسان يتجنب الشذوذ ولا يقول به. لاحظ في زمان عيسى عليه السلام نفس نزوله آية بعلامة الساعة يقتل المسيح الدجال وهذه من العلامات. يخرج يأجوج ومأجوج ثلاث علامات متتالية. ثم إن علامات الساعة لو بدأت في الظهور فتتتابع وين نزل عيسى عليه السلام وأين جفاف بحيرة الطبرية وأين يعني ظهور المسيح الدجال إلى غير ذلك. حتى لو قلنا يتأخر طلع الشمس لكن قلنا لا يتابع يعني على ذلك لو صح عنها. ولا أعرف حقيقة صحة المسألة عن الشيخ رحمه الله. يقول ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن يشير إلى جنسهم والشياطين إلى أفعالهم أفعال بعضهم. ولذلك الشياطين يوجدون في الإنس وفي الجن. يعني من تمرد عن الطاعة فيقال شيطان وكان رأسا في ذلك. ولهذا لفظ الشيطان بالإطلاق يطبق على كبيرهم وهو إبليس. لكن ما كل واحد من الجن يكون شيطانا لأن منهم من أسلم. يسأل عن استئذان الحيات في الخروج من البيت هل هو خاص بالمدينة؟ لا ليس كذلك. والنهي عن يعني قتل الحيات لملاحظ عام ما خص المدينة. صحيح في ذلك الحديث لما قال إن في المدينة جنا أسلموا فأقول العبرة ما بخصوص السبب ليس بخصوص هذا السبب. فإمكان إسلام الجن في غير المدينة وارد وبالتالي المعاملة هي تكون نفس المعاملة. هل تذهب عقول الجن كما هو الحال عند بعض الإنس؟ لا علم لي بهذا. بعض الأسئلة غريبة. ما الدافع إلى هذا السؤال؟ لا تتبعوا جماعة فضول العلم ها؟ هذا الأخ يعني بعد السلام يقول السلام عليكم نقول عليكم السلام. يعني يطلب من الإخوة الدعاء لأخينا المهندس الداعي الصادق الهادي نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يوسع له في قبره وأن يخلفه في عقبه خيرا. يعني نعم سمعنا بوفاته وحصول الحادث له والغرق نسأل الله أن يجعل له ذلك شهادة ويكتب له بذلك الشهادة رحمه الله وغفر الله له. الأخ المذكور هو استشاري بناء المساجد بجمعية الكتاب والسنة ساكن في الدخينات. يطلب منكم الدعاء لهذا الأخ تدعو له ولسائر المسلمين غفر الله لهم جميعا. يقول بعض الناس يجتمعون ويقرؤون القرآن تقربا إلى الله تعالى وبقصد قضاء الحاجات، هل لهذا الفعل أصلا في الشريعة؟ يجتمعون يقرؤون القرآن تقرب الله تعالى وبقصد قضاء الحاجات. والله شوف الأخي المحدثات بتبدأ بهذه الصورة، يعني هذا غير معهود عند السلف. واجتماع الناس بهذه الصورة لا أعرفه، ولكن هنالك حاجات شرع فيها اجتماع لصلاة كصلاة الاستسقاء. وربما يعني طلب الإنسان من شخص يدعو له أو طلب من الإمام ولو على المنبر أن يدعو للناس وشرع لهم القنوت في النوازل ونحو ذلك. لكن أن يجتمع لقراءة القرآن ثم يدعون جماعة بقصد يعني قضاء الحوائج هذا لا أعرف له أصلا. لكن في نفسك وخاصة نفسك لا بأس من باب التوسل الله بالعمل الصالح. باب التوسل الله بالعمل الصالح قدم أعمالا صالحة وسل الله جل وعلا. لكن لا يبعد إذا كانت المطالب مطالب دنيا، قال بعض مشايخنا لا يبعد أن ينقص الأجر، لأنك كأنك طلبت شيئا من أمور الدنيا بعمل الآخرة، شيء من أمور الدنيا بعمل الآخرة. طبعا لو كان عندك عمل سابق وتوسلت إلى الله به فهذا واضح وأنه مشروع، لكن هل ينقص الأجر؟ قال بعض مشايخنا بذلك. لكن هل تؤسس عملا كجمع الناس للقراءة وتقول بقصد قضاء الحاجات؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص لفعل ذلك، والعلم عند الله تعالى. أتوقف في هذا الوقت لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.